الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، نكمل إن شاء الله تعالى سورة البقرة من متن الضرة. توقفنا عند قول ابن الجزري رحمه الله تعالى: والعسرى واليسرى أثقلا ولدنا وسحق اللكل إذ والعسرى واليسرى أثقلا ولدنا وسحقا الأكل إذ. يعني البتين دول هيتكلموا عن بعض الكلمات اختلف القراء فيها بين السكون والضم، بين السكون والضم، وهي كلمات متفرقة أصلها في الشاطبية، متفرقة في الصور، لا يعني ليست كلها في متن سورة البقرة، بل هي متفرقة في الصور كما سنرى، بعضها في سورة آل عمران، وبعضها في سورة المائدة، وبعضها في سورة التوبة، وبعضها في سورة الملك. يعني كل كلمة لها حكمها، وسنأتي عليها جميعا إن شاء الله تعالى. لكن المعلومة الأولى التي أنبه عليها أن هذه الكلمات الخلاف فيها بين القراء سواء كان في الضر أو في الشاطبية السكون والضم، يعني في حرف مضموم والبعض يقرأه بالسكون، يعني القراء اختلفوا إما أن يقرأوا هذا الحرف بالضم وإما أن يقرأوه بالسكون. ولم يذكر ابن الجزري هنا هذا القيد، لم يذكر لا ضما ولا سكونا لشهرة الخلاف بين القراء في هذه الكلمات أنه دائر بين الضم والسكون. دي معلومة مهمة جدا عشان أعرف أشرح الكلمات. تعال نشوف كده كلمة كلمة. يقول: والعسرى واليسرى أثقلا ولذنا وسحقا الأكل إذ. كل الكلمات هذه لأبي جعفر. عندنا العسر واليسر، الأذن، سحقا، الأكل، دول خمس كلمات بيقرأهم أبو جعفر. كيف يقرأهم أبو جعفر؟ إذ رمز لأبي جعفر. كيف يقرأهم أبو جعفر؟ الأثقلا. ما المقصود بكلمة أثقلا هنا؟ أنا قلت في الأول أن الخلاف دائر مشهور والمعروف في هذه الكلمات، أن الخلاف دائر بين ماذا؟ بين ماذا؟ بين الضم والسكون. فقال هنا أن أبو جعفر يقرأ هذه الكلمات بالأثقل، بالأثقل، بالأثقل بين ماذا؟ بين السكون والضم. طيب ما هو الأثقل في النطق، السكون أم الضم؟ طبعا الضم، طبعا الضم، والضم من أثقل الحركات، يعني لما بيأتي ضم بعد كسرة بيبقى نطقها صعب. يبقى إذن أعلم أن القيد هنا هو الضم. أول حاجة أعرف أن القيد هو الضم من قوله أثقل، وأثقل هو الحركة الثقيلة ما بين الضم والسكون، ما بين الضم والسكون، فتكون هي الضم. يعني عايز يقول إن أبو جعفر بيقرأ كلمة العسر بضم السين، يقرأ العسر، واليسر بضم السين تبقى اليسر. طيب هذه الكلمات، هذه الكلمات العسر واليسر مذكورة في الشاطبية حتى نجمع القراء العشرة أم لا؟ مناسبتها هنا هو قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي مناسبة ذكرها في سورة البقرة هنا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وعطف عليه كل الكلمات التي اختلف فيها القراء بين السكون والضم، أراد أن يعني ينتهي منهم بالمرة. طيب، يريد الله بكم اليسر والعسر، اختلف أحد من قراء السبعة في هذه في هذه الكلمات؟ لا، يبقى هي انفراد لأبي جعفر، هي انفراد لأبي جعفر. يقرأ الكلمة العسر واليسر حيث وردت في القرآن بضم السين، ويبقى الباقون بالإيه؟ طبعا معروف كما قلت في الأول السكون. حيث وردت، يعني يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. مثلا، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى في ساعة العسر من بعد ما كاد. من أمره يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، فالجاريات يسرا، ونيسرك لليسرا، فسنيسره للعسرا أو لليسرا، فإن مع العسر يسرا. حيث ورد أي كلمة يسر أو أي كلمة عسر في القرآن، نكرة أو معرفة أو كما ذكرت في الأمثلة على كل هذه الكلمات، يقرأ أبو جعفر بالسكون بضم السين، والباقون بالسكون. أدي كلمة العسر وأدي كلمة اليسر. بعد كده كلمة الأذن. كلمة الأذن أبو جعفر بماذا؟ يقرأ أبو جعفر بضم الذال والأذن بالأذن. طيب، أدي بالنسبة للضر. طب هذه الكلمة مذكورة في الشاطبية؟ هذه الكلمة ذكرت في الشاطبية، لكن في سورة المائدة، لكن في سورة المائدة. عايزين بقى يكون قدامنا كده الشاطبية عشان ننظر فيها. البيت رقم 617 في الشاطبية في سورة المائدة.617 يقول: وكيف أتى. لا، الصوت ليس من عندي، الصوت في حد فاتح المايك. في أخت فتح المايك. الأخت الفتح المايك تنتبه. نعم. توقفنا عند كلمة الأذن رقم 616، البيت بيقول: في الضم لسكان حصل، في الضم لسكان حصل. يبقى القيد هنا هو الإسكان، القيد هنا الإسكان. وبعدين في البيت رقم 617 قال: وكيف أتى أذن به نافع تلا، أو أذن به نافع تلا، أي قرأ نافع كلمة الأذن حيث وردت بسكون الذال، يعني يقرأ والأذن بالأذن ولذن بلذن، قل أذن خير لكم، كأن في أذنيه وقرا، وتعيها أذن واعية، أذن واعية. كل ده بسكون الايه؟ الذال نافع. ده بالنسبة للشاطبي. جه هنا قال لي أبو جعفر قرأ بالإيه؟ ها، قرأ بالإيه؟ أثقل، قلنا اللي هو الإيه؟ الضم. يبقى إذا ملخص كلمة الأذن أن نافع بالسكون والباقون بالضم، والباقون بالضم. أبو جعفر خالفه فقرأ بالضم، والباقون كده كده بالضم، الموافقين لإيه؟ لأصلهم. يبقى إذا كلمة أذن حيث وردت كما ضربنا بالأمثلة بالسكون لنافع فقط، وبالضم لباقي القرى. واضح؟ واضح يا اخوان. الكلمة اللي بعد كده كلمة سحق، فسحقا لأصحاب السعير، فسحقا لأصحاب السعير في سورة الملك، في سورة الملك. قرأ أبو جعفر أيضا بالضم على نفس القيد، بالضم على نفس القيد. طيب هذه الكلمة ذكرت في الشاطبية؟ نعم ذكرت في الشاطبية، لكن ذكرت في متن سورة الملك، في متن سورة الملك. لو نجيب الشاطبية كده البيت رقم 1077 في آخر باب من المجادلة إلى نون، نقول فسحقا سكون الضم رد، فسحقا سكون الضم رد. طيب يبقى إذن الذي يقرأ فسحقا بالضم هو الكسائي من الشاطبية، من الشاطبية الكسائي، في ودليله في متن سورة الملك إن شاء الله ربنا يبلغنا بإذن الله. طيب ده بالنسبة للكسائي الكلام على الضم، شوف القيود بتختلف. طيب هنا قرأ أبو جعفر بالضم أيضا، يبقى إذا ملخص كلمة فسحقا لأصحاب السعير، قرأ الكسائي من الشاطبية وأبو جعفر من الضرة فسحقا لأصحاب السعير، فاعترفوا بذنوبهم فسحقا بضم الحاء لأصحاب السعير والباقون بسكونها. واضح؟ طيب يبقى كده خلصنا العسر، اليسر، الأذن، سحق. كلمة الأكف دي أخذناها بقى في سورة البقرة. في سورة البقرة كان قسم لي كلمة الأكل نوعين، من يتذكر؟ نوعين، نوع مرتبط بالضمير المؤنث ها، أي كلمة أكلها، يعني فآتت أكلها ضعفين، تؤتي أكلها كل حين، أكلها دائم وظلها، اللي هي آخرها ها، أدي نوع. والنوع الثاني غير ذلك، يعني غير أكلها، اللي هي مثلا إيه، مختلفا أكله، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، أكل خمط، أكل خمط. طيب الكلام ده مذكور في الشاطبية فين؟ يقول وحيثما أكلها ذكرا وفي الغير ذو حلا. طب إيه هو القيد بقى؟ القيد بدايته فين؟ حيثما أكلها ذكرا وفي الغير ذو حلا. بيقول ضم الإسكان وجزءا، وجزء ضم الإسكان صف، ضم الإيه؟ الإسكان، يبقى الكلام على الضم، الكلام على الضم. طيب هنا بيتكلم الأول على كلمة الأكل، الأكل هنا رمز أو مثال للنوع الثاني الذي هو ليس فيه ها، مش شرط كلمة الأكل بس، لا ممكن تكون أكله، ممكن تكون أكل بدون ألف ولا، يعني الثلاث كلمات مختلفا أكله، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، أكل خمط. قرأ بالضم أي بضم الكاف أبو جعفر. طيب يبقى معنا هنا نتذكر كده ان ابو جعفر بالايه، بالضم. طيب بالنسبه للشاطبيه بيقول وفي الغير اي في غير اكلها ذو حلا، ذو حلا يعني الكوفيون وابن عامر وابو عمرو بالضم مختلفا أكله في الأكل أكل خمط. الكوفيون وابن عامر وأبو عمرو بالضم، يبقى من بالسكون؟ نافع، المتبقي في الشاطبية نافع، نافع وابن كثير. نافع وابن كثير، طيب يبقى نافع وابن كثير يقرؤون بماذا؟ يقرؤون بالسكون. يبقى نافع وابن كثير بالسكون، والباقون بالضم. الباقون بالضم حتى أبو جعفر، نعم أبو جعفر نص عليه أنه يقرأ بالضم، يقرأ بضم الكاف. ونافع وابن كثير فقط هم الذين يقرؤون بالإيه؟ بالسكون. طيب دي بالنسبة لكلمة أكل بغير هاء. طيب بالنسبة للهاء بقى، أكلها، أكلها بيقول هنا في الدرة أكلها الرعب خطوات سحت شغل رحما حوى العلا. طيب عندنا كم كلمة؟ أكلها والرعب وخطوات وسحت وشغل ورحمة، دول 6 كلمات هنأتي عليها كلمة كلمة كما نفعل. أول كلمة أكلها بالضمير المؤنث ها، حوى العلا. حوى العلا بيقرأ بماذا؟ عفوا على الكلام الذي قبله بالضم، يبقى أبو جعفر ويعقوب بالضم. طيب نجمع بقى القراء العشرة، نجمع القراء العشرة. بيقول في الشاطبية إيه؟ وحيثما أكلها ذكرا، ذكرا. يبقى الكوفيون وابن عامر بالضم وأهل سماء بالسكون. الكوفيون وابن عامر بالضم وأهل سماء بالسكون، ونافع وابن كثير وأبو عمرو بالسكون. نافع وابن كثير وأبو عمرو، نلاحظ بقى اللي يهمنا في الموضوع نافع وأبو عمرو. نافع وأبو عمرو كانوا بيقرأوا بالسكون، أبو جعفر ويعقوب يقرؤون هنا بالضم. خدنا بالنا؟ يبقى نافع خلفوا أصلهم لذلك إيه؟ ذكرهم. إذا كلمة أكلها من يقرأ فيها بالسكون ومن يقرأ فيها بالضم؟ أكله نافع وابن كثير وأبو عمرو بالسكون، والباقون كلهم بالضم، لأن أبو جعفر وأبو عمرو قد خلفوا أصليهما، وخلف العاشر كده كده بيقرأ مثل أصله بالضم. يبقى 3 الضرة كلهم بالضم، ولا يضم ولا يسكن من الشاطبية إلا أهل سبع، نافع وابن كثير وأبو. واضح؟ بعد كده كلمة الرعب، بعد كده كلمة الرعب، الرعب نفس الكلام حوى العلا. يعني قرأ أبو جعفر ويعقوب الرعب، الرعب حيث وردت سواء كان بألف ولام أو بدونه. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعوبا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعوبا، وقذف في قلوبهم الرعوبا، ولملئت منهم رعوبا. كلمة الرعب هنا قرأ بضمها من الدرة أبو جعفر ويعقوب على نفس القيد. ذكرت هذه الكلمة في الشاطبية، يلا ذكرت هذه الكلمة في الشاطبية، نعم أين ذكرت؟ ذكر في متن آل عمران، قال في البيت في سورة آل عمران: وحرك عين الرعب ضما كما رثى، وحرك عين الرعب ضما كما رثى. يبقى الكلام هنا على الضم، الضم كما رثى ابن عامر والكسائي، ابن عامر والكسائي الرعب رعبا، هذه من الشاطبية بالضم، ومعهم من الدرة أبو جعفر ويعقوب. يبقى كلمة الرعب حيث وردت قرأ بضم العين ابن عامر والكسائي وأبو جعفر ويعقوب والباقون بالسكون الرعب رعب، واضح؟ نعم. بعد كده كلمة خطوات، خطوات على نفس الكلام قرأ بضم الطاء أبو جعفر ويعقوب المذكور هنا، وخطوات حوى العلا. ذكرت هذه الكلمة طبعا في متن سورة البقرة. ماذا قال رحمه الله تعالى؟ وحيث أتى خطوات الطاء ساكن، وقل ضمه عن زاهد كيف رتلا، وقل ضمه عن زاهد كيف رتلا، يبقى حفص عن عاصم وقنبل عن ابن كثير وابن عامر والكسائي من الشاطبية بالضم والباقون بالسكون. قل ضمه عن زاهد كيف رتلا، والقيد الآخر قال إيه؟ الطاء ساكن. يبقى البعض بالضم والباقون بالسكون كما بينت في أول الكلام. عن زاهد كيف رتلا بالضم والباقون بالسكون. ومن معهم؟ أبو جعفر ويعقوب بالضم. وخلف العاشر كحمزة بالسكون. واضح؟ يبقى إذن حفص عن عاصم، قنبل عن ابن كثير، ابن عامر، الكسائي، أبو جعفر ويعقوب، أبو جعفر ويعقوب كل دول بالضم، الباقون بالسكون. خلف العاشر يقرأ بالسكون مثل أصله، مثل حمزة. واضح يا اخوات؟ يبقى ممكن نقول نافع، نافع والبزي وابو عمرو وشعبة وحمزة وخلف بالسكون. نافع والبزي وأبو عمرو وشعبة وحمزة وخلف، وخلف العاشر يعني بالسكون، وبالضم حفص وقنبل والكسائي وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب. الكلمة اللي بعد كده سحت، سحت على نفس الطريقة قرأ أبو جعفر ويعقوب بضم الحاء سحت، سمعونا للكذب أكالونا للسحوت، أبو جعفر ويعقوب. طيب بالنسبة للشاطبية، ذكرت في الشاطبية ذكرت في متن سورة المائدة، في متن سورة المائدة، قال في الضم الإسكان حصل، في الضم الإسكان يبقى الكلام على السكون، الكلام على في الشطبية على السكون، وفي كلمات السحت عم نهن فتن، عم نهن فتن نافع بن عامر وعاصم وحمزة سماعون للكذب أكلون للسحت، عم نهن فتن نافع بن عامر وعاصم وحمزة بسكون الحاء، وباقي السبعة بضمها، وباقي السبعة بضمها. ومن الضرة ومن الضرة ثلاثة الضرة بالضم، ثلاثة الضرة بالضم، لا مش ثلاثة الضرة بالضم، أبو جعفر ويعقوب حوى العلا بالضم، وخلف العاشر مثل فتن بالسكون، وخلف العاشر مثل فتن مثل حمزة بالسكون. يبقى ملخص هذه الكلمة نافع وابن عامر وعاصم وحمزة وخلف العاشر بالسكون، نافع وابن عامر وعاصم وحمزة وخلف العاشر بالسكون، والباقون بالضم، والباقون بالضم. واضح كده؟ طب ناخد بالنا من حاجة، ناخد بالنا من حاجة، ركزوا معايا. أبو عمرو كيف يقرأ كلمة السحت؟ بالضم. ناخد بالنا إن هو السكون عم نهن فتن، وفي كلمات السحت عم نهن فتن. أبو عمرو بيقرأ بالضم من الشاطبي. طيب كيف يقرأ يعقوب؟ بيقرأ أيضا بالضم، بيقرأ بالضم. يبقى في كلمة سحت، في كلمة سحت هنا قرأ يعقوب موافقا لأبي عمرو، من الموافقة ومن الذكر ومن النص عليه بذكره، ذكره لأنه لم يذكر في القيد كلمة سحت فقط، ده ذكر أكلها والرعب وخطوات وشغل ورحمة. يعني هو لو كان ذاكر في القيد اللي هو أثقل كلمة سحت فقط ما كانش ذكرها، لكن هو ذكر يعقوب ليس لكلمة السحت فقط، لكن ده لكلمة أكلها زي ما عدت علينا، زي كلمة الرعب، زي كلمة خطوات، زي وهتيجي كلمة كلماتهم أخرى، عشان بس ما نتلخبطش. قرأ يعقوب في كلمة السحت هنا من الموافقة ومن الذكر. طب هو لا يذكر إلا ما كان مخالفا، لكن ذكر هنا يعقوب، ذكر هنا يعقوب ليس لكلمة السحت فقط ولكن لكلمات أخرى، وطبعا مع أبو جعفر، أبو جعفر مخالف لنافع. مفهومة الحتة ديت ولا أقول تاني؟ نعم. بعد كده شغلي، كلمة شغل، لا مش أول مرة عدت عليك، مش أول مرة تحصل، إن هو من الموافقة لعدت علينا، عدت علينا في الدروس السابقة. ما عليه. كلمة الشغل، نتفق كما نتفق كل مرة أن أبو جعفر ويعقوب بضم الغين، هي الآية أصلا إيه في سورة إيه؟ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل شغل فاكهون. بيقول لي أبو جعفر ويعقوب بضم الغين، طب ما أنا عايز أعرف مذكورة فين هي في الشطرية، مذكورة في متن سورة ياسين، في متن سورة ياسين بيقول وساكن شغل ضم ذكرا، ضم ذكرا الكوفيون وابن عامر من الشاطبية، الكوفيون وابن عامر بالضم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، يبقى من بالسكون من الشاطبية؟ أهل سماء، نافع وابن كثير وأبو عمرو. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، شغل شغل بسكون الغين. طيب آدي الشاطبية، نافع وابن كثير وأبو عمرو سكون، والكوفيون وابن عامر ضم. نيجي بقى للضرة، قلنا أبو جعفر ويعقوب بالضم خالفوا أصليهما، وخلف العاشر كحمزة بالضم أيضا، يبقى ثلاثة الضرة بالضم، ثلاثة الضرة بالضم من النص على حوى العلا أبو جعفر ويعقوب، وخلف العاشر من الموافقة. يبقى إذا ملخص كلمة شغل في ياسين أن أهل سماء نافع وابن كثير وأبو عمرو بالسكون، والباقون بالضم، والباقون كلهم بالضم، الكوفيون وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب. وخلف العاشر. واضح؟ واضح كده يا اخوات؟ يا ريت الكل يرد عليا. طيب بعد كده اخر بيت معانا النهارده ان شاء الله، نعم العاشر بالضم من الموافقة لحمزة، حمزة تبع الكوفيون بيضمه. لسه في رحمن، نعم كلمة رحمن، شغل رحمن وأقرب رحمة، دي في سورة إيه يا أخوات؟ في سورة الكهف. وأقرب رحمة قرأ أبو جعفر ويعقوب بضم الحاء، بقت وأقرب رحمة. طيب ذكرت الكلمة هذه في الشاطبية، ذكرت لكن في سورة المائدة، في سورة المائدة. في سورة المائدة برضو في الضم الإسكان، ورحما حوى العلا، حوى العلا رحما حوى العلا، منين؟ من الدر. لكن في الشاطبية بيقول ورحما سوى الشامي، ورحما سوى الشامي، نركز بقى كده عشان في سوى ديت، سوى الشامي القيد في الشاطبية كان ضم أم إسكان؟ نشوف الأخوات مركزين ولا لأ. القيد في الشاطبية ضم أم إسكان؟ آه، أخوات بتقول ضم وأخوات بتقول إسكان. لا، الشاطبية في المائدة الضم سكون، وفي سبلنا في الضم الإسكان حصل. لا، مش ضم الإسكان، لا، في الضم الإسكان، في فرق بين ضم الإسكان، يبقى هنا القيد ضم، إنما في الضم الإسكان يبقى القيد هنا سكون. نركز نركز في دلالات الألفاظ. يبقى القيد هنا ضم أم إسكان؟ يقول وفي سبلنا في الضم، يبقى هنا مضمومة، الإسكان حصلت. يبقى المذكورين هنا يقرؤون بالسكون بالإسكان، والباقون بالضم. يبقى سوى الشامي بالإسكان، سوى الشامي بالسكون، غير ابن عامر يقرؤون بالسكون. يبقى ابن عامر يقرأ بالضم. شفتوا اللفة دي؟ أولا القيد على السكون، القيد على السكون، وقرأ غير ابن عامر بالسكون، يبقى يقرأ ابن عامر بالضم. ده من الشاطبي. يبقى ابن عامر وأقرب رحوما خيرا منه زكاة، وأقرب رحوما ابن عامر، وباقي السبعة بالسكون رحمة. ده بالنسبة للشاطبي. من الدرة خلاص عرفنا أبو جعفر ويعقوب رحما حوى العلا، أبو جعفر ويعقوب بالضم. يبقى إذا من يقرأ بالضم ابن عامر من الشاطبية، وأبو جعفر ويعقوب من الدر. يبقى نستطيع أن نقول أن ابن عامر وأبا جعفر ويعقوب بضم الحاء روحهما، والباقون بسكونها. واضح يا اخوات؟ البيت اللي بعده ونذرا ونكرا رسلنا خشب سبلنا حما، ونذرا هذه كلمة، ونكرا اثنين، رسلنا ثلاثة، خشب أربعة، سبلنا خمسة، حما يعقوب. يعني قرأ يعقوب بالضم، الكلام كله على الضم هنا في الدرة، في هذه الكلمات الخمس، ناخذهم كلمة كلمة. ونذرا، نذرا في سورة المرسلات عذرا أو نذرا، عذرا أو نذرا. قرأ يعقوب من الضرة بالضم. طيب، ذكرت هذه الكلمة في الشاطبية؟ نعم، ذكرت في متن سورة المائدة في الضم. يبقى القيد في سورة المائدة على طول إيه؟ سكون. بيقول ونذرا صحابهم، ونذرا صحابهم حموه، ونذرا صحابهم حموه في سورة المائدة. يبقى صحابهم حموه حفص وحمزة والكسائي وأبو عمرو، أبو عمرو وحفص وحمزة والكسائي يقرؤون بالسكون. أبو عمرو وحفص وحمزة والكسائي يقرؤون بالإيه؟ بالسكون. آدي الشاطبية، وباقي السبعة من الشاطبية يقرؤون بالضم. طيب الدرة، الدرة، خلت العاشر بالسكون تبع حمزة، خلت العاشر بالسكون لأنه مثل حمزة. وأبو جعفر ويعقوب بالضم، نركز، أبو جعفر ويعقوب بالضم. طيب أبو جعفر مثل عامر، مثل نافع بالضم، خلاص لم يذكر هنا يبقى مثل نافع. أما يعقوب فيقرأ بالضم مخالفا لأبي عمرو، لأن أنا قلت أبو عمرو وحفص وحمزة والكسائي بالإيه؟ بالسكون، ومعاهم خلف العاشر من الموافقة. أما أبو جعفر ويعقوب قلت إن هما بالضم، أبو جعفر مثل نافع موافقا له، ويعقوب مخالفا لأبي عمرو. يبقى إذا نستطيع أن نقول أبو عمرو وحفص وحمزة والكسائي وخلف العاشر بسكون الذال نذرا، والباقون بضمها، نافع وابن كثير وشعبة وأبو جعفر ويعقوب. واضح؟ واضح يا اخوات؟ نعم، وابن عامر، وابن عامر بالضم، نعم. جزاك الله خير، وابن عامر طبعا بالايه؟ بالضم. الكلمة اللي بعد كده ونكرا، كلمة نكرا المنصوبة بالألف في سورة الكهف وفي سورة الطلاق، لقد جئت شيئا نكرا فيعذبه، وفي سورة الكهف برضو فيعذبه عذابا نكرا، وعذبناها عذابا نكرا في سورة الطلاق. قرأ يعقوب بالضم نكرا. طيب ذكرت في الشاطبية أيضا في سورة المائدة، أيضا في سورة المائدة، ونكرا شر حق له علا، شر حق له علا. طيب شر علا سكون أم ضم؟ متن القيد في سورة المائدة خلاص احنا قلنا ان هو ايه؟ ان هو سكون، هو سكون، سكون. شر حق له علا، حفص وهشام وابن كثير وابو عمرو وحمزه والكسائي، وحمزه والكسائي، وناخد معاهم كمان خلف العاشر بالمره موافقا لحمزه، يقرؤون بالسكون نكرا، نكرا. تاني شر حق له علا من الشاطبية حمزة والكسائي وابن كثير وأبو عمرو وهشام وحفص عن عاصم، وناخد معهم من الدرة كده من الموافقة خلف العاشر مثل حمزة، يقرؤون بالإيه؟ بالسكون. تبقى من؟ تبقى نافع، نافع واخد معاه أبو جعفر موافقا له، واخدين بالكم؟ واخد معاه نافع واخد معاه أبو جعفر موافقا له، وابن ذكوان وشعبة ويعقوب بالضم. يعقوب منين؟ من قوله حما، يعقوب من قوله حما. يبقى حق شرع له علا بالسكون، ادي الشاطبيه. طب الدره ابو جعفر بالضم مثل نافع، خلف العاشر بالسكون مثل حمزه، يعقوب بالضم مخالفا لابي عمرو، طبع حق ابو عمرو طبع حق، تبع حق بالسكون لكن يعقوب يقرا بالضم. يبقى استطيع ان أذكر الملخص: نافع وابن ذكوان وشعبة وأبو جعفر ويعقوب بالضم والباقون بالسكون، وعرفنا كل واحد دليله إيه. واضح؟ طبعا ونكرندنا دي مش تبعنا، هي هنا نقرأ بالألف، نكرندنا ابن كثير هو اللي بيقرأ بالإيه؟ بالسكون كده، مش تبعنا. واضح يا اخوات؟ واضح كلمة نكرة؟ حق شرع له علا ومعهم خلف العشر. بعد كده نافع وابن ذكوان وشعبة وأبو جعفر موافقا لنافع ويعقوب من مثل الدر. اتبقى لنا كلمة رسلنا وخشب وسبلنا. هناخد رسلنا وسبلنا مع بعض لأن دليلهم في الشاطبية واحد. رسلنا وسبلنا. طيب كلمة طبعا هنا رسل بضم السين وسبل بضم الباء ليعقوب لنهدينهم سبلنا. سبلنا بالضم. طيب اللي يقرأ بسكون سبلنا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا أو سبلنا. طيب دي بالنسبة لكلمة سبلنا. طيب كلمة رسلنا بقى، رسلنا لو نجيب الكلام في الشاطبية هنلاقيه بيتكلم في سورة المائدة أيضا، بيقول وفي رسلنا مع رسلكم، وفي رسلنا مع رسلكم ثم رسلهم، وفي سبلنا في الضم الإسكان حصلة، في الضم الإسكان والكلام على السكون. رسلنا ورسلكم ورسلهم وسبلنا أبو عمرو بالسكون، سكون السين في رسلنا ورسلكم ورسلهم، وسكون الباء في سبلنا. سبلنا أبو عمرو بسكون السين والباء في هذه الكلمات. نيجي هنا نقول أبو عمرو وحده، لما نيجي نذكر مذاهب الأصول العشرة على طول كده وأنا مغمض أقول أبو عمرو وحده. ليه أبو عمرو وحده؟ لأن أبو جعفر ويعقوب، أبو جعفر وخلف العاشر هيكونوا موافقين للضم. ويعقوب ذكر أنه يضم حما، يبقى إذن أبو عمرو في كلمة رسلنا يقول رسلنا، رسلكم بالكاف، رسلكم، رسلهم بالسين، رسلهم، سبلنا بصب لنا بالسكون، أبو عمرو فقط. طب نلاحظ هنا إن هو قال رسلنا فقط اللي هي مرتبطة بالضمير نا، هذه على سبيل المثال إشارة إلى قوله في الشاطبية وفي رسلنا مع رسلكم ثم رسلهم، سواء كان مرتبطة بنا أو بكم أو بهم يقرأها يعقوب بالضم، وانفرد انفرد أبو عمرو من الشاطبية بقراءة السكون، سكون السين أو سكون الباء في سبلنا. واضح؟ فقرأ أبو عمرو. طب أبو عمرو طبعا بيقرأ مثله يعقوب، لا يعقوب ذكره هنا فخالفه. طيب كلمة خشب، خشب دي في سورة إيه؟ كأنهم خشب مسندة، كأنهم خشب مسندة. قرأ يعقوب بضم الشين خشب في سورة المنافقون، كأنهم خشب مسندة. ذكرت الكلمة في الشاطبية، ذكرت في متن سورة المنافقون. يقول وخشب سكون الضم زاد رضا حلاء، وخشب سكون الضم زاد رضا حلاء، يعني قنبل والكسائي وأبو عمرو بالسكون، سكون الضم، نركز سكون الضم، يبقى القيد هنا ايه؟ السكون. قنبل عن ابن كثير، الكسائي، أبو عمرو، زاد رضا حلا، كأنهم خشب مسندة، خشب بسكون الشين، والباقون بالضم، والباقون بالضم. طيب الباقون كلهم بالضم؟ نعم كلهم بالضم. طب يا عم الشيخ هنا أبو عمرو، خالفه يعقوب، خالفه يعقوب، فذكره أنه يقرأ بالضم. كان أبو عمرو بيقرأ بالسكون حلا، زاد رضا حلا، سكون الضم زاد رضا حلا، أبو عمرو يقرأ بالسكون، لكن يعقوب هنا يقرأ بالضم. نستطيع أن نقول أن ما ذكر في الشاطبية بالسكون هم وحدهم، هم وحدهم، وثلاثة الضر يقرؤون بالضم، أبو جعفر وخلف العاشر من الموافقة، ويعقوب بالضم أيضا مثلهم من المخالفة. يبقى قنبل وأبو عمرو والكسائي بالسكون والباقون بالضم، واضح؟ آخر كلمتين، آخر كلمتين عشان أنا طولت عليكم النهاردة. عذرا أو يا، عذرا أو يا، كلمة عذرا أو دي في سورة المرسلات، عذرا أو نذرا، عذرا أو نذرا. طبعا كلمة نذرا لسه واخدينها من شوية، نذرا لسه واخدينها من شوية، قلنا صحابهم حموه وحما، صحابهم حموه وحما ورتبناهم مع بعض. لكن كلمة عذرا بقى، عذرا هذه عذرا أو نذرا، طبعا هنا قال لي عذرا أو عشان قد بلغت من لدني عذرا، مثلا مش داخلة في الموضوع، قد بلغت من لدني عذرا، الجميع بالسكون ليس فيها خلاف، لكن عذرا هنا في سورة المرسلات لم تذكر في الشاطبية، فهي انفراد لروح عن يعقوب، يا الياء رمز لروح، فقرأ روح بضم الذال وباقي العشرة بسكونه، يبقى روح يقرأ عذورا، عذورا أو نذرا، روح بضم الذال عذورا والباقون بسكونها عذرا كما يقرأ حفص، واضح؟ آخر كلمة قربة سكن الملأ، غير القيد بقى، كان الكلام كله على أثقل اللي هي أثقل الحركات اللي هي الضم، لكن هنا قال قربة سكن الملا، يعني قرأ أبو جعفر كلمة قربة بالسكون. كلمة قربة أيضا في أي سورة ذكرت، وهل ذكرت في الشاطبية ولا لا؟ يلا جاوب. ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم، في سورة التوبة، وفي متن سورة التوبة قرأ ورش بالضم، قرأ ورش في الضم بالضم، بضم الراء يعني، ألا إنها قربة لهم، قرو وتحريك ورش قربة ضمه جلاء، وتحريك ورش قربة ضمه جلاء، تحريك بالضم يعني قرأ ورش بالضم والباقون بالسكون. طيب أبو جعفر هيقرأ بالضم مثل ورش أم بالسكون مثل قالون؟ قال لي يقرأ بالسكون مثل قالون، سكن الملا. يبقى إذن كلمة قربة انفراد لورش بضم الراء، ألا إنها قربة لهم والباقون بالسكون، واضح؟ طبعا لو احنا كنا شرحنا الدره بعد الانتهاء من الشاطبيه خالص، كان الموضوع هيبقى اسهل من كده، لان انا يعني هبقى الانعام، المرسلات، التوبه، الملك، المنافقون، كل ده انا لسه ما خدتوش في الشاطبيه، لكن لعله يكون واضح ان شاء الله تعالى، لعله ان يكون واضح الان ان شاء الله تعالى. حد عنده اي استفسار؟ نكمل ان شاء الله الدرس القادم بإذن الله تعالى. وجزاكم كل الخير وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.